بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على نبيك الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وصحبه الذين نقلوا عنه هذا الدين. فهذا المجلس هو أول مجلس لنا من مجالسنا في علم مصطلح الحديث، وهو علم نقل الحديث، مصطلح أهل الأثر، أهل الأثر الذين ينقلون الأثر. ونكون في علم الحديث أو في علوم الحديث أو في علم مصطلح الحديث من خلال متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا العلم يقال فيه علم مصطلح الحديث، يقال فيه علم مصطلح الحديث، ويقال فيه علم الحديث، يقال فيه علم مصطلح الحديث، ويقال فيه علم الحديث، ويقال فيه علوم الحديث. يعني على أساس تسمية الأبواب في الداخل علوما، على أساس تسمية الأبواب في الداخل علوما، فقد تقول علم الحديث، قد تقول علوم الحديث، قد تقول علم مصطلح الحديث. الأفضل ربما أن تقول علوم الحديث، علوم الحديث، أو أن تقول مصطلح الحديث. لماذا؟ لماذا الأفضل أن تقول علوم الحديث أو مصطلح الحديث؟ لأن علوم الحديث لا تطلق إلا على هذه الأبواب في الداخل، كعلوم القرآن. تقول علوم القرآن، ما معنى علوم القرآن؟ يسمون الأبواب في الداخل علوما، علم في المكي والمدني، علم في المكي والمدني، علم في بلاغته، علم في كذا، علم في كذا، علم في النسخ، علم في كذا. كل هذه أبواب، كل باب فيها سمي علما. كذلك هنا علم في الحديث الصحيح، علم في الحديث الضعيف، علم في الحسن، علم في كذا، علم في كذا، علم في التفريق بين الخبر وبين كذا، علم في كل هذه المقدمات، مقدمات العلوم. مثلا هذه مقدمات العلوم، علوم الحديث. بعد ذلك تقول علم في الحديث الصحيح، علم في كذا، أنواع العلوم. فكل كأن كل نوع منها جعل علما، كأن كل نوع منها جعل علما. أو تقول علم مصطلح الحديث، وهذا أصرح. تقول علم مصطلح الحديث، هذا أصرح، أوضح، مباشر. لأن كلمة علم الحديث، حينما تقول علم الحديث، هذا يطلق كذلك على شرح الحديث، كما تقول علم التفسير على شرح القرآن، على تفسير القرآن. بالمناسبة التفسير هو الشرح، ولكن غلب استعمال التفسير في القرآن، وغلب استعمال الشرح في السنة. لكن لك أن تقول شرح القرآن، ولك أن تقول تفسير السنة، لك ذلك، لكن غلب التفسير في القرآن وغلب الشرح في السنة. فربما تقول علم الحديث وأنت تريد بذلك شرح الحديث، كأن تشرح أحاديث الأحكام مثلا، تقول هذا علم الحديث. أن تشرح كتابا من كتب السنة، هذا في علم الحديث، أي أنك تعلم الحديث، تدرك الحديث. نعم، فهذا علم الحديث، وهذا يطلق عليه علم الحديث وعلم المصطلح وعلوم الحديث. لكن كما قلت من باب التمييز، فالأفضل أن نقول علم المصطلح أو أن نقول علوم الحديث، خاصة أن هذا ألفق به، أن تقول المصطلح أو علوم الحديث هذا ألفق به. ما هي ثمرة هذا العلم؟ لماذا ندرس علم مصطلح الحديث؟ إذا كنت لن تحقق الحديث، فلا أقل من أن تعرف مراتب الأحاديث وما قيل فيها، وما قيل فيها. يعني من حيث الواقع، من حيث الواقع ستدرك أن فائدة علم الحديث كبيرة جدا من حيث التطبيق في أثناء معرفة أحكام الأحاديث، وليس فقط أنها لأجل استعمال القواعد في الحكم على الحديث كما قد يظن في البداية، لأن هذا يورد عليه إشكال. يقول أنا أدرس الحديث لأتعلم كيفية تحقيق الحديث، فهذا يعني طبعا الكلام في ظاهره مبدئيا صحيح، أنت إذا درسته استطعت، لكن هل أنت بالفعل تدرس مصطلح الحديث لأنك تريد أن تعيد تحقيق كتب السنة مرة أخرى؟ تريد أن تأتي إلى الأحاديث التي حكم فيها المتقدمون بأحكام فتحكم فيها أحكاما جديدة، وأقصى ما يبلغه حكمك أن يكون أقل من حكمهم شأنا. أنا متأكد أن هذا الاستفسار في علوم مصطلح الحديث جاء على أذهان أغلبكم. هل أدرس علم مصطلح الحديث لأجل أن أعيد تحقيق الحديث مرة أخرى؟ من ورد على ذهنه هذا الاشكال أو هذا الاستفسار؟ ما الفائدة أن أدرس وأعيد تحقيق السنة؟ وماذا سيكون ما المرتبة التي سيكون عليها تحقيقي بجانب هذه التحقيقات للأئمة؟ أتأكد أن بعضكم جاء على ذهني أو طرأ على ذهني هذا الاستفسار. الواقع أن علوم الحديث ضرورية حتى وإن لم تقم بتحقيق السنة، بل أكاد أقول ليس هذا هو الأصل، ليس حتى تقف بنفسك وأن تحقق الحديث الصحيح والضعيف، أن تحكم أنت من خلال السند أن تقول هذا صحيح وهذا ضعيف، ليس هذا هو الأصل، على الأقل في دراساتنا نحن ليس هذا هو الأصل. الفكرة أنك في دراستك لعلوم الحديث ستقف على خلاف في حديث بين المحدثين، تحتاج إلى أن تفهم ما يقولون، ستقف على خلاف في تحقيق حديث تنبني عليه مسألة فقهية أو حكم فقهي، تحتاج إلى أن تعرف كيف، يعني عندما تقرأ الخلاف تحتاج إلى أن تفهم ما الأمر، تحتاج إلى أن تطمئن إلى أحدهما، إلى أحد الفريقين، تحتاج إلى أن تطمئن إلى أحد الفريقين. تقرأ المصطلحات، هذا حديث مرفوع اختلف في رفعه ووقفه، ترى هذا المصطلح اختلف في رفعه ووقفه، إذا لم تكن تعلم أن المرفوع هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأن الموقوف هو ما قاله الصحابي لم تستطع أن تميز، لأن هناك أشياء تتأسس على فكرة هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام الصحابي. إذا كان للحكم مجال في الاجتهاد، إذا كان في الحكم مجال في الاجتهاد، يعني إذا كانت المسألة مما يصح أن تؤخذ قياسا، مما يصح أن تؤخذ قياسا، فإذا كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي نص، الأمر منتهي هنا، وإذا كانت عن الصحابي فأنت تحتاج إلى أن تنظر هل قال صحابي آخر هذا أم لا، وتحتاج إلى أن تنظر إلى مذاهب العلماء في الأخذ بأقوال الصحابي. نحن الحنفية تقليد الصحابي عندنا واجب يترك لأجله القياس، تقليد الصحابي عندنا واجب يترك لأجله القياس. فماذا لو كان شخصا، لو كان هناك شخص لا يأخذ بأقوال الصحابة هكذا، يعني بإطلاق هكذا كما نفعل نحن، وكانت عنده قيود وشروط لا تخول له أن يسلم هكذا هذا الصحابي في مسألة لا نص فيها، فيحتاج هنا إلى أن يميز هل هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أم هذا قاصر على هذا الصحابي. وعندكم حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن بعض الصحابة، وحينما روي عن بعض الصحابة أو المحدثون قالوا هذا أصح، روايته موقوفة أصح، ولكن لما كان الحديث في الأحكام ولما كان لفظه أحل لنا فمعروف قطعا أنه ليس من اجتهاد وليس من قياس أو كذا، وإنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أحل له ومن الذي حرم عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا مرفوع أو موقوف في حكم المرفوع. فإذا لم تكن عالما ما هو المرفوع وما هو الموقوف، إذا لم تكن عالما ما هو المرسل، ولم تكن دارسا في مصطلح الحديث أو في أصول الفقه بالدرجة الأولى، حكم الأخذ بالمرسل والتفريق بين مرسل كبار التابعين وغير كبار التابعين، وما كان عليه الصدر الأول وما كان عليه الشافعي من اشتراط القيود فيها، والتي سندرسها إن شاء الله تعالى في المصطلح، إذا لم تكن عالما بكل ذلك كيف تميز ما المرسل أصلا؟ ما المرسل أصلا؟ هذا هو، لابد أن تميز هذه الأشياء. فمثل ذلك أو مثل هذا الذي يدرس علم مصطلح الحديث، الذي يدرس علم أصول الفقه هل الذي يدرس علم أصول الفقه الآن من جهة الواقع، لنكن واقعيين يعني الآن من جهة الواقع، هل الذي يدرس علم أصول الفقه يدرسه لكي يطبقه في الصباح ويستنتج الأحكام، أم إنه يدرسه ليفهم أولا كلام الأصول، كلام الفقهاء الذين خرجوا هذه الفروع على الأصول؟ هو يدرسه أولا ليفهم كلام الفقهاء الذين خرجوا الفروع على الأصول. طيب ماذا لو أنه لم يكمل ولم يجتهد وصار فقط فاهما لكلام أهل العلم من خلال علم أصول الفقه، فاهما لتخريجهم الفروع على الأصول؟ ماذا لو كان كذلك؟ هل يكون قد خسر بدراسة علم أصول الفقه؟ هل يكون علم أصول الفقه الآن ليس ضروريا في حقه؟ لا، لو كان أصول الفقه، لو كانت أقصى غاية لعلم أصول الفقه هي أن يفهم كلام الفقهاء، حتى لو أنه في النهاية سيأخذ بقولهم على كل حال، ولكن يأخذه وهو يفهم التخريج ويفهم كيف استنبطوه، هذه غاية بذاتها يجب لأجلها أن يدرس علم أصول الفقه، لأنه سيكون آخذا للعلم هنا عن فهم وتعلم لا عن تقليد بحت مغرق. التقليد البحث المغرق الذي لا تعرف إلا النص الحكم فقط هكذا، لكن أنت فهمت كيف استخرجه. وإخوانكم الذين درسوا علم أصول الفقه علموا أصول كثير من المسائل التي يشتهر الخلاف فيها ظاهرا ولا يعرفون لها أصولا، علموا من أين يأتي الخلاف فيها، كيف جاء الخلاف فيها حينما درسوا علم أصول الفقه على مذهب الحنفية. هناك مسائل كثيرة، كيف قال الحنفية بهذا القول، علموا كيف قال الحنفية بهذا القول، علموا ذلك جيدا، علموا ما ينبني على المسائل، ما ينبني من الفروع المختلفة فيها على المسائل الأصولية التي سبب الخلاف فيها في الفروع هو الخلاف في الأصول. الاختلاف في الاحتجاج بقول الصحابي ينبني عليه اختلاف في الأصول، اختلاف في الفروع في التطبيقات، الخلاف في قضية العام وجوب الفاتحة، الصلاة الفاتحة في الصلاة أقصد فرضيتها، يعني ليس الوجوب، هي واجبة عندنا، لكن كونها ركنا، كونها فرضا، نحن لا نقول بأنها فرض. لماذا؟ لأننا أصوليا نقول إن العام قطعي كالخاص، والخاص ليس أقوى من العام، فالعام هنا لا يخص الخاص، لا يخصص العام، لا يحمل العام على الخاص، فلا نستثني هنا. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا عام على شموله، يبقى اقرأ ما تيسر منه، ولكن لما وردت به السنة أوجبناها، لكنها لا ترقى للفرضية التي هي القطع بالوجوب، لا ترقى إلى ذلك. نعم، كذلك علم مصطلح الحديث هنا، اعتبر أن الأصل أنك لن تفهم. أنت إذا قرأت شرح ابن حجر على البخاري، فتح الباري، إذا قرأت أي شرح للسنة، خاصة للشارحين الذين يعتنون بماذا؟ يعتنون بالأسانيد والحديث، لن تفهم كلامه أصلا. إذا ليس شرطا أنك ستحقق الأحاديث مرة أخرى. أقول لك هذا حتى لا أثبتك عن دراسة علم مصطلح الحديث. أقول يعني هل الغاية منه أن تحقق الحديث؟ لأن البعض يشرح هذا الكلام يقول أنت تعرف الصحيح من الضعيف وتميز، لا، العلماء ميزوا لك، عندك البخاري ومسلم أجمعوا على صحة ما فيهما كما سيأتي من الكلام عليه، والكلام في السنن أشبع، سواء من جهة الصحة أو من جهة احتمال الصحة ومن جهة تحقيق السنن وما قيل فيها، هذا الكلام أشبع من قديم. فعمليا قد يقول لك شخص وأنا ماذا أستفيد من، أنا لن أعرفها، أنا في النهاية سأقلد، ومهما بلغت من التحقيق في هذا العلم لن يقدم قولي على قول أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والقطان وهؤلاء الأئمة الكبار، بل ولا على قول ابن حجر ولا ابن الجوزي ولا النووي ولا هؤلاء، لن يقدم على قول الترمذي وقول ابن حبان والحاكم، لن يقدم قولي على قولهم أبدا مهما فكرت ومهما عملت، لأنهم هم خالطوا العلماء، وكثير من المتقدمين أو المتقدمون جميعا في العصر القديم خالطوا الرواية، رأوا الرواية ورأوا ما رأوا الرواة ورأوا ما لم نره نحن من عناصر الرواية، وضعفوا أشياء يستحيل في حقنا عقلا علمها، هم رأوا أشياء أصبحت في الماضي وعليها ضعفوها، ضعفوا الرواية. فلا تقل هنا إنني لا أعلم رأيا، لا أعلم سبب تضعيف الرواية، لتقل هنا إنني لا أعلم سببا لتضعيف هذه الرواية وهذه الرواية ينبغي أن تكون صحيحة وكذا. لا، أنت لا تعلم لأنه يستحيل في حقك عقلا أن تعلم. أحمد بن حنبل رضي الله عنه حينما ضعف حديثا، أحمد بن حنبل كان رأس الرواة، كان عالما بالرجال وعاصر الرواة، هو راوي للسنة أصلا، هو إمام أهل السنة أصلا، إمام أهل الرواية، إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه. فهو رأى السنة، رأى الرواية، رأى رواة السنة. فحينما يضعف لك حديثا يكون هذا لشيء رآه هو، لم ينقل إليك، لن تجده في تهذيب التهذيب لابن حجر، لن تجده في تهذيب الكمال للمزي، لن تجده في كتب التاريخ في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، لن تجده في هذه الكتب. هو رأى شيئا، أنت ليس لغباء منك، حاشا، ليس لجهل منك، ليس لتقصير منك، هذا لأنك يستحيل في حقك، لو كنت أعلم الناس، لو كنت أذكى الناس، لو كنت كل شيء، لو كنت المعي العصر، لن تستطيع أن تعلم هذا لأنه وقع في الماضي، يستحيل في العادة علمك به، يستحيل في العادة علمك به. نعم، ولذلك تسلم للمتقدمين. ولكن علم الحديث ضروري من جهة أخرى، وهو أنك تفهم كيف قال أحمد هذا الكلام، وحينما حكم بحكم على حديث ما معنى هذا الحكم، وحينما يقول التلمذي هذا حديث حسن غريب، ما معنى حسن غريب؟ فهمتم؟ لابد من علم مصطلح الحديث، لا لإعادة تحقيق السنن، ليس شرطا أن يكون كذلك، ولكن لتفهم أصلا الكتب وتفهم ما يقال في الأحاديث، وتستطيع أن ترجح حتى وأن تطمئن إلى اختلاف أو إلى فريق من فريقين يختلفان في الحكم على حديث أو على بعض الأحاديث. نعم، ولابد من التنبيه كذلك على أن هذا العلم موضوعه غير قاصر على الحديث النبوي، حينما تتكلم على المجال الذي يمارس فيه هذا العلم موضوعه غير قاصر على الحديث النبوي، وإنما موضوعه كل الأخبار، موضوعه كل الأخبار، لكن نحن ندرسه ابتداء للحديث النبوي، ندرسه كعلم من علوم الآلة للحديث النبوي ابتداء، وإن كانت القواعد صالحة لكل الأخبار كما سيأتي، يعني سيأتي في تفسير في لماذا قال ابن حجر والخبر، قال الخبر، عرف الخبر، لم يقل الحديث، سيأتي كل ذلك. لماذا اخترنا هذا الكتاب؟ في الحقيقة لسنا نحن من اختار هذا الكتاب، هذا الكتاب مفروض أصلا، مفروض على عملية التدريس كلها، مفروض على العصر كله، مفروض منذ ألفه صاحبه رحمه الله تعالى. الكتاب يفرض نفسه، هذا الكتاب يفرض نفسه، حتى أن أحدهم يعني مدح ابن حجر فيه، ابن حجر مدحه بأبيات فيه، قال: أبدعت يا حبر الفنون بما صنعت في العلم من بسط ومختصر علم الحديث، علم الحديث أصبحت منفردا، علم الحديث به أصبحت منفردا، وللأنام فكم أبرزت من غرري، لقد جلوت عروس الحسن مبتكرا فيما أتيت به من نخبة الفكر، إذا تأملها بالفكر ناظرها تهمى فوائدها للفكر كالمطر. كان هذا أحد علماء فلسطين، علماء الخليل، أثنى على ابن حجر بهذا، أطرى عليه بهذه الأبيات الأربعة، وأثنى على هذه، على هذا المتن. فهذا المتن يفرض نفسه، وهو أيضا تميز، وسيذكر ذلك ابن حجر في مقدمته، لماذا تميز هذا الكتاب، سيذكر ذلك في مقدمته، فنحن نرجئه إلى أن نقرأ الكلام إن شاء الله تعالى. أول المصنفين في هذا العلم، علم المصطلح الحديث، كان الرامهرمزي، ولكنه لم يستوعب كما قال ابن حجر، الرامهرمزي ولم يستوعب كما قال ابن حجر، والحاكم النيسابوري، ولكنه لم يهذب ولم يرتب كما قال ابن حجر كذلك. قلت لكم قبل الدرس إنني سأعتمد على ماذا؟ سأعتمد على شرح ابن حجر على هذا المتن، لن يخرج شرحي عن ابن حجر، لن يخرج شرحي عن شرح ابن حجر الذي هو نزهة النظر شرح نخبة الفكر. لحظة واحدة معذرة. قلت الرامه رمزي كان أول أو من أوائل المصنفين في هذا العلم، الرامه رمزي، ولكنه لم يستوعب كما قال ابن حجر في شرحه، والحاكم النيسابوري ولم يهذب ولم يرتب على حد ما قاله ابن حجر كذلك، وأبو نعيم الأصبهاني عمل مستخرجا على كتاب النيسابوري ولم يكمل به العلم، يعني أبقى أشياء للمتعقب كما قال ابن حجر في شرحه. وبعد هؤلاء جاء الخطيب البغدادي، هذا مشهور جدا عند المشتغلين بعلم الحديث، الخطيب البغدادي صنف الكفاية، وفي آداب طالب الحديث صنف الجامع لآداب الشيخ والسامع، له كتاب الجامع، وهذا كتاب جيد جدا، يعني قرأت في كتب الخطيب جيدة. نعم، صنف الجامع لآداب الشيخ والسامع. قال ابن حجر، هذا نص ابن حجر، يقول وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، يقول وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. وقال بعض أهل العلم كل من أنصف علم الحديث علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. نعم، وتواردت التصانيف بعد ذلك حتى جاء ابن الصلاح، هذا الذي يدور في فلكه الآن كل علم مصطلح الحديث تقريبا، ابن الصلاح مشهور صاحب المقدمة. إذن استقر العلم استقرارة أولى عند الخطيب البغدادي، استقر استقرارة أولى عند الخطيب البغدادي، بعد ذلك تواردت المصنفات، وكانت استقرارة ثانية بعد ذلك، استقرارة ثانية عند من؟ عند ابن الصلاح صاحب المقدمة، صنف المقدمة وتميز أنه جمع فيها ما لم يجمعه غيره. لحظة واحدة معذرة. نعم، قلت جاء ابن الصلاح وصنف المقدمة، هذه المقدمة، المقدمة العظيمة المشهورة المعروفة بمقدمة ابن الصلاح، أملاها كما يقول ابن حجر شيئا فشيئا في مجالسه، أملاها ابن الصلاح شيئا فشيئا في مجالسه، ولهذا جاءت لم تأتي مرتبة، لم تأتي منسقة. إذن هذا يعتبر من جانب خللا، يعتبر من جانب خللا فيها، ولكنه جمع فيها ما تفرق في كتب غيره، يعني كانت أجمع ما كتب، جمع فيها ما تفرق في كتب غيره أو في مصنفات غيره. نعم، وكان جامعا، كان هذا جامعا، كان هذا الكتاب جامعا، ابن الصلاح. ابن الصلاح هذه المقدمة ما زالت إلى الآن هي الأعمد على الإطلاق، هذه المقدمة ما زالت هي التي تعتمد على الإطلاق. أشهر كتاب بعدها فيما أظن في الآن يعني عند المعاصرين اختصار علوم الحديث لابن كثير، الذي وضع عليه، أظن الذي شهره أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وضع عليه الباعث الحثيث، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. نعم، فكل أغلب أو كثير من الكتب الموجودة الآن هي كلها تدور، سواء أخذت منها النكت على ابن الصلاح أو نفس المقدمة أو اختصار علوم الحديث أو حاشية الشيخ أحمد شاكر وغير ذلك، كلها تدور، وحتى الذين استفادوا في كتب مستقلة كلها تدور حول مقدمة ابن الصلاح. وطالب الحديث الذي يريد أن يرتقي في الطلب لابد أن يستقر أو ينتهي إلى مقدمة ابن الصلاح، ليست صغيرة، هي واسعة في هذا الباب. نعم، ونشرع الآن في النخبة. نعم، قال ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، وبسطت واختصرت. بسطت، البسط هو ماذا؟ البسط هو التصنيف الذي نقول عنه الآن إنشائي، يعني كالشروح، أن تكتب كتابا يعني تعطي المساحة فيه لقلمك، لا تختصر الألفاظ، لا تعقدها، هكذا، هذا البسط. وقالوا قديما إنما الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم، إنما الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم. نعم. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن يقول فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك؟ هل معناه أن غيره ليس بمهم؟ لا، ليس كذلك، ليس كذلك. الزمخشري يقول: لن تكون إماما في علم إلا إذا علمت ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه. لن تكون إماما في علم إلا إذا علمت ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه. الذي يظهر من معنى هذا الكلام أنك إذا كنت متقدما في علم ما، فواضح أنك تعلم حتى ما لا يحتاج إليه من المهم الضروري غير هذا المتخصص. كل إنسان يتخصص في علم يعلم حتى الفضول من مسائل هذا العلم، وعدم علمه بالفضول من مسائل هذا العلم، عدم علمه بالفضول دليل على ماذا؟ دليل على أنه لم يخض ولم يغص في هذا العلم إلى آخره، دليل على أنه لم يغص في هذا العلم إلى آخره. ثم إنه قد يحتاج أحيانا إلى بعض مسائل هذا العلم، ربما لا يحتاج إلى ذلك غير المتخصص، غير الغائص في هذا العلم، ولا أقول المتخصص هنا باللغة المعاصرة الذي لا يعرف في العلوم الأخرى، لا، المتخصص هو الذي بذ في علمه وبرز فيه وتفوق فيه على أقرانه، هذا هو. لكن القاعدة الرئيسية في العلوم أنك تحصل كل العلوم على كل مراتبها. يعني طالب علم لا يستطيع أن يشرح كل المتون للمبتدئين أو للمتوسطين، هذا لا يصح أن يكون طالب علم. بمقتضى كونه طالب علم، انتبه، بمقتضى كونه طالب علم، إذن يستطيع أن يشرح الفقه والأصول ومصطلح الحديث واللغة من النحو والصرف والبلاغة والاشتقاق، كل شيء يستطيع أن يشرح كل شيء للمبتدئ وللمتوسط. وإنما قل للمتوسط لأن المتوسط في النهاية يعني أيضا يصلح معه غير المتخصص، أي غير الذي بز في مجال معين. أما بعد ذلك إذا أراد أن ينتهي يعني إلى علم، فيستحسن حتى من المتوسط، يستحسن أن يكون عند من في هذا العلم، عند من من بز في هذا العلم وعرف اشتغاله الشديد بهذا العلم الذي يدرسه. لماذا؟ لأنه سيعطيه فيه من الدقائق والتحقيقات ما لا يعطيه إليه الذي عنده قاعدة هذا العلم، والذي حصل ولو بقوة هذا العلم، هذا هو. إذن قضية التخصص ليست كما يظنه الناس، ليست كما يظنها الناس، لا. حين مفهوم التخصص عند العلماء وعند المتقدمين أن يكون عالما في كل العلوم، بعد ذلك هو شيء فوق كونه عالم، انتبهوا، هو شيء فوق كونه عالما، هو يتخصص يبرز في هذا العلم، يبرز في هذا العلم، يقولون هذا عالم في الحديث. طيب إذا طلبت منه إعراب بيت شعري لابد أن يعربه، لابد أن يعربه. لماذا؟ لأنه حتى وهو عالم في الحديث في التحقيق، هناك قاعدة من العلوم تلقاها، منها الإعراب، منها النحو، لابد. هذا فضلا عن أنهم شرطوا في من يروي الحديث ماذا؟ أن يكون عالما باللغة، لأن الحديث يجوز أن ترويه بالمعنى، فإذا رويته بالمعنى وأنت غير متمكن في اللغة ربما غيرت معناه. ليس معناه أنه لا يلحن، هذا شيء آخر، اللحن هذا شيء آخر، ولكن إذا أراد أن يؤدي الحديث، إذا أراد أن يؤدي الحديث استطاع أن يضبطه وأن ينقحه بحيث لا يؤدى مغلوطا في معناه، لا يحل حلالا، لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، لا يغير الحكم ولا يقصر عن الحكم الذي أتى به الحديث أو الذي ورد في الحديث. فهم شرطوا ذلك. فحينما يقول هذا محدث أطلب منه أن يعرب بيتا شعريا أو أن يعرب مقامة أدبية أو كذا، ينبغي أن يستطيع. فابن حجر هنا يقول: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، يعني أن ألخص له المهم بالنسبة إلى المبتدئ من ذلك، وليس أن ما في المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، وما في تدريب الراوي، وما في كذا وما كذا، أن كل هذا ليس من المهم. هذا ليس صحيحا، ليس معناه أن هذه ما في هذه الكتب ليس من المهم، ولكن المهم أي رؤوس المسائل للمبتدئ، رؤوس المسائل. يعني يا ابن حجر لخص لنا للمبتدئ، لأن هذا الكتاب وضعه للمبتدئ، ولم يقل ابن حجر أنه وضعه للمتوسط أو للمنتهي. لخص لنا المهم الذي، يعني رؤوس المسائل التي يحتاجها من، يحتاجها من يدرس هذا العلم. وهكذا ينبغي الحال أن يكون في كل العلوم، أن تلخص له رؤوس المسائل المهمة. إذا أردت أن تدرسه علوم القرآن مثلا، أعطه من البداية المكية والمدني، ما لنا بالشتائي والصيفي والفراشي وكذا والسفري والحضري والسماوي ما لنا بكل هذا، السماوي والأرضي ما لنا بكل هذا، ما للمبتدئ بكل هذا. المبتدئ يأخذ المكية والمدنية لأنه سينبني عليه قضايا أخرى، قضية النسخ، وسينبني عليه قضية فهم القرآن، لأن طبيعة القرآن المكي تختلف عن طبيعة القرآن المدني. ما قيل في مكة يختلف في بلاغته وأسلوبه عما قيل في المدينة، من حيث موسيقى الآيات إذا صح أن نقولها، وهو يصح إن شاء الله، من حيث طول الآيات وقصرها، من حيث الموضوع، من حيث أشياء كثيرة، من حيث طول الصورة وقصر الصورة، كل هذا يختلف. من حيث نفس المادة الأحكام، كل هذا يختلف. المكية عن المدنية، فيأخذ المكية والمدنية فقط، يأخذ المكية والمدنية فقط. نعم. وإذا دخلت معه حتى في أصول الفقه، لخص له رؤوس المسائل لا تتفرع معه، ولا تدخل في مسائل يعني طويلة، لا تدخل معه في مسائل طويلة. كذلك في علوم الحديث ستجد في ألفية السيوطي مثلا، ستجد أبوابا في نهايتها أو في ذيلها أبوابا كثيرة لا ينبغي للمبتدئ أول مرة في هذا العلم أن يتناولها. فهذا معنى كلامه هنا: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. وهنا أنبه إلى شيء، اللي ينبغي إذا درست شيء أو إذا قرأت نصا، لا تنظر إلى الحرفية فقط، هذا داء معاصر. يقول لك ابن حجر قال هذا هو المهم، انظر إلى الكلمة مهمة، هذه كلمة مهمة. يقول ابن حجر قال، انتبه، هذا هو المهم. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله، يعني المهم من ذلك، وجاء ورجاء الاندراج في تلك المسالك. يقول: إذن هذا هو المهم والباقي ليس مهما. نقول له: في أي سياق قال ابن حجر هذا الكلام؟ من أصول فهم النص أن تنظر إلى السياق الذي جاء الكلام في ظله، لأن السياق قيود في النص. تستطيع، انتبه لهذا السر، تستطيع أن تصنع من السياق قيودا داخل النص. يعني إذا كان السياق هنا للكلام على المبتدئين كما هو ظاهر وواضح وكما هو حجم المتن، لأن ابن حجر مستحيل أن يقول إنك تقتصر في حياتك على هذا الكتاب وعلى حجمه، فهو لا يقول هذا أبدا، هو نفسه خدم الكتب الكبيرة. إذا علمت أن السياق في المبتدئ، فيمكنك هنا أن تقول ماذا؟ أن تقول مثلا: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم للمبتدئ، أو المهم الذي ينبغي ألا يشغل المبتدئ نفسه بغيره. تستطيع أن تأخذ من السياق في النص نفسه، تستطيع في شرحك أن تفعل هذا، لأن السياق مقصود ومراقب في الكلام. انتبهوا، هذا مهم جدا في قراءة الكلام. نعم. قال: فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. كلامنا في هذا العلم هو في نقد الأخبار، ويسمى علم المصطلح، يسمى علم المصطلح، قل علم المصطلح على الأصل أو علم المصطلح على الحكاية. نعم. إذن فأول ما يقابلنا فيه هو قضية المصطلحات، وأول ما بدأ ابن حجر رحمه الله هو قوله الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين إلى آخره، إلى آخر النص الذي قرأته الآن. فكان لابد أن نعرف ما هو الخبر، وهل هو مرادف للحديث أم ماذا. المستقر المعروف عند علماء هذا الفن هو أن الخبر مرادف للحديث، المستقر عند علماء هذا الفن أن الخبر مرادف للحديث، وهذا هو ما يتداوله طلاب العلم ولا يكادون يستعملون غيره، لا يكادون يستعملون غيره. الخبر هو جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وفرق البعض بأن الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخبر هو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فما يقوله أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة وكذا وكذا، هذا كله في الأخبار، هذا كله أخبار. وما يقوله سعيد بن المسيب والحسن البصري وعلقمة وغير كل هؤلاء من التابعين، هذا خبر وهكذا. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث، ولهذا يقال محدث لمن اشتغل بالسنة، ويقال إخباري لمن اشتغل بالتواريخ والأخبار ونحو ذلك، يقال له إخباري، ويقال لمن يشتغل بالسنة محدث. والبعض فرق بين الحديث والخبر بأن الخبر أعم من الحديث، بأن الخبر أعم من الحديث، يعني أن الخبر هو الحديث، الخبر هو الحديث وغير الحديث، يعني أن الخبر هو الحديث وغير الحديث، فكل حديث هو خبر وليس كل خبر حديث. يعني العلاقة بين الخبر والحديث هي ما يسمى بالعموم والخصوص المطلق، بالعموم والخصوص المطلق. نعم. وهناك من لا يجيز أن تقول حديث على غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشرط التقييد، هناك من لا يجيز أن تقول حديث إلا بشرط التقييد. يعني إيه؟ يعني لا تقول حديث إلا أن تقول هناك حديث عن أبي بكر، حديث عن فلان، أو حديث أبي بكر، حديث عمر، حديث فلان، حديث فلان. أما إذا قلت حديث وأطلقت هكذا فلا بد أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أقوال. نعم، هذه كلها أقوال. والمستقر هو ما ذكرته أن الحديث هو الخبر. ابن حجر عبر في كتابه هذا بلفظ الخبر كما قرأنا الآن. ماذا قال؟ قال فأقول الخبر إما أن يكون له طرق. لماذا عبر ابن حجر بالخبر؟ لماذا عبر بالخبر؟ ليكون شاملا المراد على كل الاصطلاحات والمذاهب. يعني من يقول إن الخبر هو الحديث فهو قصده، ومن يقول إن الخبر غير الحديث وإن الخبر هو كذا هو قصد كل ذلك، قصد كل ذلك. لماذا؟ لأن قواعد هذا الفن هي قواعد نقدية لكل ما ينقل مما يبحث فيه، وليست خاصة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هي تستعمل في التاريخ وأخبار الناس ونقل كلام الأفراد ونحو ذلك، تستعمل في كل شيء. وعلى كل حال فالمستقر المتداول عند المشتغلين وغير المشتغلين هو إطلاق الحديث والخبر بمعنى واحد، مع الانتباه إلى أن هذه القواعد هي قواعد لكل الأخبار المنقولة كما قلت، وليست خاصة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وإن كنا نحن هنا نتداولها لأجل ماذا؟ لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام الأول، يعني هي التي تقصد ابتداء، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف بالاصطلاح هي التي تقصد ابتداء. وكما قلنا الأحاديث هي الأخبار، هذا هو المستقر ولا يكاد يكون غيره في الاستعمال الآن. يقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. هنا يشرع ابن حجر رحمه الله في بيان تقسيم الخبر من حيث ماذا؟ من حيث طرق وصوله إلينا. من حيث طرق وصوله إلينا، وهو يشبه ما درسناه في الأصول من الكلام على السنة من حيث الاتصال ومن حيث الانقطاع. لو تذكرون الذين درسوا معنا علم الأصول، هناك أقسام السنة من حيث الاتصال ومن حيث الانقطاع، لو كنتم تذكرون ذلك، ولا بد أن تكونوا ذاكرين لذلك. نعم. وهذا التقسيم ينبني عليه أثره في العمل، وينبني عليه أثره في الصناعة الحديثية. التقسيم من حيث الرواة وعدد الرواة وكذا وكذا، هذا التقسيم ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه أثره من حيث العمل بالحديث، العمل بالسنة، وينبني عليه أثره من حيث الصناعة الحديثية. أما الأثر المترتب في العمل فقد عرفتموه في علم أصول الفقه، أي ما يفيده المتواتر. المتواتر ماذا يفيد؟ يفيد العلم، يفيد اليقين. المتواتر يفيد اليقين، وكلامنا هنا على المتواتر لأنه هو الذي عرفناه في علم أصول الفقه، لا على المشهور، لأن المشهور في علم أصول الفقه ليس هو المشهور في علم مصطلح الحديث. انتبهوا، لكن المتواتر في علم أصول الفقه هو المتواتر في علم أصول الحديث. وأما الأثر المترتب على هذا التقسيم من حيث الصناعة الحديثية، فإننا نرى أن المتواتر لا نبحث فيه شروط الحديث الصحيح، وليس هو داخلا معنا أصلا في بحوث علم المصطلح. ها؟ ليس داخلا معنا في أصول المصطلح. الذي يدخل معنا في أصول علم المصطلح هو الآحاد، والذي يبدأ من بعد المتواتر يدخل في المشهور. الآحاد هو المشهور والعزيز والغريب كما سيأتي، المشهور والعزيز والغريب. أما المتواتر فلا يدخل معنا في علم المصطلح الحديث. ومعرفة هذه الأمور كذلك، معرفة ما فوق الاثنين وما لم يبلغ التواتر وما رواه الاثنان فقط وما رواه واحد فقط، كل هذا على الجملة له تأثيره في نظر الأسانيد والترجيح، ونظر دعم بعض الأسانيد وعدم دعمها ونحو ذلك. إذن هذا التقسيم له أثره في الصناعة من حيث العمل ومن حيث الصناعة الحديثية، له أثره من حيث العمل ومن حيث الصناعة الحديثية. من حيث العمل فالمتواتر يعمل به وأمره منتهي، ومن حيث وأما الآحاد فينظر فيه، أمره مختلف يجري فيه التحقيق وكذا وكذا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيها. أما من حيث الصناعة الحديثية فنحن نخرج المتواتر من الصناعة الحديثية، أدخلناه من جهة العمل ابتداء قطعا هكذا، وأخرجناه من الصناعة الحديثية، لا ننظر فيه شروط الحديث الصحيح الخمسة المعروفة، ولا ننظر فيه كذا، ولا العلل، ولا كل هذا لا ينظر في الحديث المتواتر، وإنما ينظر في الحديث الآحاد الذي هو كل ما سوى المتواتر. الآحاد هو كل ما سوى المتواتر حتى لو كان مشهورا، الذي هو المرتبة الثانية التي بعد المتواتر مباشرة. واضح؟ وننظر فيه كذلك من حيث الترجيح والدعم وكذا، ما الفرق بين زيادة الثقة وبين الشذوذ؟ الفرق بينهما يكاد يكون خفيا، يعني لذلك تختلف أنظار الناس، هل هذه الزيادة شاذة؟ هي أمور مقدرة، يدخل العدد ركنا في تقديرها، معيار رئيسي في تقديرها العدد، العدد عدد الرواة، عدد الرواة. هذه الرواية شاذة أم زيادة ثقة؟ يعني 15 راويا، 15 رووا ماذا؟ رووا حديثا على شاكلة معينة، ثم جاء السادس عشر وماذا فعل؟ جاء السادس عشر وأضاف زيادة، هل هذه زيادة ثقة أم شاذة؟ ربما يقع الخلاف، البعض يقول زيادة ثقة لقراء وأمور، والبعض يقول هذا شاذ لأنه خالف من هم أرجح منه. وهل نقول أوثق منه أم أرجح منه؟ كل هذا يعني يدخل في دقائق هذه المسائل، هل نقول أرجح منه أم أكثر منه أم أوثق؟ لا، ربما يكون هو أوثق، يكون أوثق منهم، يعني من كل واحد فيهم، لكن مجموعهم ثم لا يشترط أن يكون هم أكثر منه حتى يكونوا أرجح منه، ربما كانت ثقته وكانت أو كانت وثاقته وكان ارتباطه بإمام معين براو معين يرجح عليهم. إذن القضية ليست عدد فقط، هذا ترجيح وقراء وهكذا، فهذه أمور كلها يدخل العدد فيها. نعم. بدأ كلامه بالمتواتر فقال: أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين. أول ما تلاحظون هنا هو أنه اتخذ في المتواتر المذهب الذي عرفناه واتخذناه في دراستنا لأصول الفقه، وهو أن المتواتر لا يحد بعدد معين، بمعنى أنه لا يطلب فيه أن يحد بعدد معين. المذهب فيه ليس أن ينظر فيه عدد معين، لأن هناك مذاهب في تحديد العدد الذي يحدث به التواتر، وكل مذهب يأتي بأدلة من الشرع يثبت بها أن هذا العدد الذي يذكره هو العدد الذي يحدث إفادة الصحة والعلم وعدم الكذب. فهناك مثلا مذهب يقول إن التواتر يحصل بأربعة رواه، هذا مذهب موجود يقول إن التواتر يحصل بأربعة رواة. ما دليلهم من الشرع على ذلك؟ يقول إن الزنا يثبت بأربعة شهود، ولولا أن هذا العدد يحصل به اليقين لما ثبت به حد الزنا، وقد اتفقنا أن أي شبهة في هذا الحد تدرأه. فلو كان التواتر لا يحصل بالأربعة فهذا إذن شبهة يدرأ بها الحد، مع أنه أقيم الحد بأربعة شهود. وهناك من يقول إن التواتر يحصل بخمسة رواة، لأنه نفس العدد في الأيمان التي تقع في اللعان بين المرأة وبين زوجها الذي اتهمها بالزنا، والخامسة. وهناك من يقول يحدث علم اليقين بالعشرة، لأن الله تعالى يقول تلك عشرة كاملة، والشاهد في هذا هو الوصف بالكمال، الشاهد هو الوصف بالكمال، فالكمال في العشرة، قالوا إذن الكمال في العشرة. وهناك غير ذلك من المذاهب، هناك من قال بالإثنى عشر راو، وهناك من قال بأربعين، وهكذا. فهي مذاهب مبنية على استدلالات في قضايا في مسائل العدد، أو في مسائل ورد فيها العدد. والواقع أن الأدلة في هذا لا يصح الاستدلال بها في أمر التواتر. لماذا؟ لأنها أدلة وردت في قضاياها ووقائعها الخاصة، ورد في قضاياها وفي وقائعها الخاصة. فكل عدد فيها له تأثيره، ولكن في مسألته وفي قضيته هو. افهموا هذا جيدا. كل عدد ورد معنا، ورد مرة أربعة، ورد مرة خمسة، ورد مرة عشرة، ورد مرة اثنى عشر، ورد مرة أربعون. طيب، كل عدد من هذه الأعداد له تأثيره في مسألته وفي قضيته، ولا يعني هذا أن يكون مؤثرا بإطلاق حتى في نقل الحديث، لا. فحتى لو قلنا إن عددا من هذه الأعداد يحدث به اليقين، فإنما المراد أنه يحدث به اليقين في مسألته هو، في نفس المسألة، في مسألة العدد. ويدل على هذا أن الأعداد نفسها اختلفت من مسألة إلى أخرى، أليس كذلك؟ يعني لو كان هذا يحدث بنفس المسألة بعينها، بنفس العدد، لكان العدد واحدا في كل هذه المواضع، ليس كذلك؟ هذا أقوله من عندي، هذا ليس في شرح ابن حجر، هذا الذي أقوله أن ليس في شرح ابن حجر. نعم، هذه الزيادة هو قولي، أنه لو كان هذا العدد معتبرا بذاته لكان ثابتا في كل المسائل، ولكن لما اختلف مع المسائل دل هذا على ما قاله ابن حجر نفسه، وهو ماذا؟ وهو أن العدد مؤثر في قضيته، في مسألته التي ورد فيها. نعم، ولذلك اختلف العدد من مسألة إلى مسألة أخرى. فإذا لا نستطيع أن نستدل بهذا، لأن هذا العدد خاص بهذه المسألة بعينها ولا يؤثر في غيرها. نعم، فابن حجر يرجح القول المقبول المعروف، وهو ما عرفناه في علم أصول الفقه، هو أن المتواتر يرويه عدد يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب، بقطع النظر عن العدد. فالمتعين هنا هو صفة عدم التواطؤ على الكذب، وكل هذا يظهر في كل موضع بعينه. يعني لا نقول هذا عدد هو عشرون، هذا عدد أربعون، هو مئة، لا. ربما يكونون أربعين والعادة لا تحيل تواطؤهم على الكذب واتفاقهم على الكذب. ربما كانوا عشرين فقط، ولكن في هذا الموضع بعينه يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، لا يمكن أن يتفقوا على الكذب. يأتيك مئة شخص يخبرونك بخبر وتكذبهم جميعا، تعلم من القرائن أنهم يكذبون جميعا، ويأتيك عشرون شخص فقط فقط، 20 شخص فقط، ويخبرونك بخبر وتصدقهم لقراء أيضا. يعني مثلا إذا جاءك 40 من قبيلة واحدة أو من أسرة واحدة، لهم هدف واحد، لهم مصلحة واحد، أخبروك بخبر واحد، هناك دلائل على هذا. لا يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على كذب، من قبيلة واحدة، من مكان واحد، بينهم اتصال، بينهم مصلحة واحدة فيما يشهدون به، كذا كذا كذا، هذا لا يستحيل اتفاقهم على الكذب. لكن جاءك 20 وأنت تعلم يقينا أن كل واحد من بلد، وكل واحد لا يعلم الآخر، لا يعرف الآخر، وأخبروك بخبر معين، يحصل عندك اليقين بأن هذا الخبر صحيح، وهم 20 فقط. إذن لا ننظر إلى العدد، وإنما ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى هل هكذا، ننظر إلى هل يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب أو لا، في كل موقف بعينه. ولهذا انتبهوا حينما تريدون أن تفسروا قوله، وهذا نبه عليه بعض الأصوليين، حينما درسنا علم أصول الفقه في المجالس الماضية، حينما يقال لا يحصى عددهم، ما معنى لا يحصى عددهم؟ يعني لا يطلب إحصاء عددهم، لا ننظر إلى العدد. وليس معنى أنهم لا يحصى عددهم، يعني ليس شرطا أن العدد كثير جدا بحيث إننا لا نستطيع أن نعده وأن نعينه، لا نستطيع أن نقول 20، أن نقول 40، أن نقول 100، أن نقول 200، لا نستطيع أن نقول، لا، ليس هذا هو المراد. ربما تستطيع إحصاءه، ربما تستطيع إحصاءه، ولكنك لم تطلب إحصاءه، ليس هذا هو، هذا هو معنى قولك لا يحصى عددهم، يعني لا يطلب إحصاء عددهم، لا يرغب في إحصاء عددهم، لا يقصد إلى إحصاء عددهم، وإنما المراد هو أن يكونوا بحيث يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب في العادة. فهمتم هذا جيدا؟ هذا مهم. نعم. فالتواتر إذن يحصل بأربعة أمور، التواتر يحصل بأربعة أمور، هذه ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه في شرحه على النخبة في نزهة النظر. نعم. الأول أن يروي الحديث عدد يستحيل عادة أن يتفق على الكذب، طبعا وهذا قلت إنه يرجع إلى النظر والأحوال في كل أمر. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون حاصلا في كل السند، انتبهوا إلى هذا، أن تكون هذه الصفة حاصلة في السند بكل طبقات الرواة فيه، يعني يتحقق فيه العدد الذي يستحيل في العادة أن يتفقوا على الكذب، من أول السند إلى آخره، لا ينقطع في مكان، لا ينقطع في مرحلة منه، وقد أشبعنا بيان ذلك في علم أصول الفقه. نعم. الثالث، أن يكون المنقول شيئا يتم تصديقه بالحس كالسمع والبصر، انتبهوا إلى هذا، مهم جدا، مهم جدا، أن يكون مما يوقف عليه بالحس لا بالسمع، بالحس لا بالعقل، يعني كالسمع والبصر لا بالعقل، لا بالعقل. يعني لو أن أوروبا كلها وأمريكا قالوا لنا إن عيسى رب وإن الرب مطلوب، فهذا عدد يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، لا شك، لا شك، أوروبا مسيحية وأمريكا مسيحية، يعبدون عيسى، يتخذونه ربا، ويقولون بأنه صلب، أن الرب صلب. طيب، فلو أخبرونا بذلك، هذا إذن عدد يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب، وهو حاصل في كل الطبقات، يعني لا شك أيضا أنه حاصل في كل الطبقات، لم يأتي على أوروبا ولا أمريكا في زمن من الأزمان انقطع فيها التواتر عن قولهم إن عيسى رب، لكن شأن هذا الأمر أن يوقف عليه بالعقل والبراهين لا بالحس، فلا نصدقهم هنا، لا نقول إنكم أصبتم، لا نقول إنكم أصبتم، ما نقول إنهم أصابوا فيه هو أنهم يعتقدون هذا، لأننا وقفنا على هذا من إخبارهم هم، إذن ما نتيقن منه الآن أنكم تعتقدون هذا الباطل، لكن نفس ما أخبروا عنه هذا طريقه ليس الحس، ليس السمع والبصر، طريقه العقل، طريقه العقل. فلو أخبرك أهل الأرض جميعا في كل طبقاتهم في كل أزمانهم أن واحد زائد واحد تساوي ثلاثة، كلهم خطأ، لأن هذا يقف عليه بالعقل لا يقف عليه بالحس. لذلك لو أخبرنا إذن الأوروبيون بالثورة الفرنسية نصدق، ولو أخبرنا الأمريكيون بوجود الشيء يسمى البيت الأبيض أو واشنطن مثلا أو تمثال الحرية نصدق. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تستند إلى الحس، ويستحيل هنا الاتفاق على الكذب. فهم أمة تنقل عن أمة، وهو حاصل فعلا في كل الطبقات، لم ينقطع في أي طبقة من هذه الطبقات أو في أي مرحلة زمنية من مراحلهم الزمنية أو من عمرهم. نعم. والشرط الرابع الذي ذكره ابن حجر رحمه الله أن يحدث هذا، أن يحدث هذا الخبر إفادة العلم، إفادة العلم، لأنه ربما يكون العدد كبيرا كما قلت لكن لا يتحقق به التواتر. وفي الحقيقة انتبهوا جيدا، هذا الشرط الرابع، هذا الشرط الرابع ليس شرطا حقيقيا بقدر ما هو توضيح وتأكيد لقضية عدم اعتبار العدد بذاته، يعني العدد المعين. وإلا فهذا الشرط الذي ذكره ابن حجر رحمه الله هو متضمن في قوله عدد كثير أحالة العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، أحالة العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، الذي هو الشرط الأول يعني الذي ذكره في الشرح. نعم. فهذا الشرط في الحقيقة بيان وتوضيح لقضية عدم اعتبار العدد أكثر من كونه شرطا يضاف إلى الشروط يجتمع معها كشرط، لأن الشرط الأول يكفي لبيان العدد، يكفي لبيان العدد الذي يحمل صفة استحالة الاتفاق على الكذب. واضح؟ وكل مسألة كما قلنا ينظر فيها بحسبها، لا ننظر إلى العدد. كل مسألة يقال فيها هنا هذا يستحيل حتى لو أحصيناهم 20 من الرواة ولكن يستحيل اتفاقهم على الكذب، وأحصينا هنا 100 من الرواة 100 ولكن نقول هنا هذه 100 لا يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب لقراء هي كذا وكذا وكذا، لقراء ونذكر القراء. إذن كل شرط، كل مسألة لها بيانها، ينظر إليها بحسبها. واضح؟ فالشرط الأول إذن كاف، لكن هذا زيادة في البيان، هذا من ابن حجر رحمه الله تعالى رضي عنه، زيادة في البيان والله تعالى أعلم. ويدل على هذا أن هذا الشرط لا يدخل في تعريف المتواتر. ما تعريف المتواتر؟ المتواتر هو الحديث، هذا تعريف المتواتر، الحديث الذي يرويه عدد يستحيل اتفاقهم على الكذب وكان على هذه الصفة من أول السند إلى منتهاه، وكان الخبر مما يستند فيه إلى الحس. هذا هو تعريف الحديث المتواتر. مرة أخرى، الحديث المتواتر، الحديث الذي يرويه عدد يستحيل اتفاقهم على الكذب وكان على هذه الصفة من أول السند إلى منتهاه، وكان الخبر مما يستند فيه إلى الحس. ولا نرى هنا الشرط الرابع، هذا تعريف المتواتر يضم الشروط الثلاثة الأولى، ولا نرى الشرط الرابع يدخل فيه، لأن الشرط الرابع يدخل فيه. فما معنى هذا؟ معناه والله أعلم أنه ما قلته لكم الآن أنه يبين ويوضح فقط، ولكن يحدث التعريف ويحدث التواتر بالشروط الثلاثة الأولى المذكورة، أن يكون الحديث يرويه عدد يستحيل اتفاقهم على الكذب وهذا يكفي، وكان على هذه الصفة من أول السند إلى آخره، من أوله إلى منتهاه كما يقولون، وكان الخبر فيه يستند إلى الحس لا إلى العقل. نعم. فهذا الذي لا يحصر بعدد معين هو المتواتر. قال، نرجع إلى المتن مرة أخرى، قال: فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه، فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه. قد تكلمنا على شروطه، قد تكلمنا على شروطه. وأما إفادته للعلم اليقيني فقد عرفناه في أصول الفقه، ويراد به أن يحصل الاعتقاد الجازم بصحة هذا النقل، يعني أنت تعتقد اعتقادا جازما بصحة هذا النقل، وهذا يطلق عليه هنا العلم الضروري، هذا في التواتر. هناك علم ضروري، انتبهوا يا إخوان، هناك علم ضروري وهناك علم نظري، انتبهوا. والعلم النظري ليس هو الظن، انتبهوا، الظن هذا علم غالب. أتكلم هنا عن علم نظري. المتواتر يحدث يحدث علما ضروريا، العلم به يقع ضرورة، العلم به يقع ضرورة. ما معنى يقع ضرورة؟ يعني أنه يحصل عند الإنسان بالضرورة دون اختيار منه، يضطر إليه بحيث لا يكون له اختيار في حصوله أو عدم حصوله، كأن تقع عينك على شيء وأنت تسير في الطريق، يحصل عندك علم بوجود هذا الشيء، وكأن تسمع أذنك صوتا فتعلم بالصوت وما فيه من المعنى، ولا تملك أن تختار ألا تعلم بشيء من ذلك. هذا علم ضروري، يعني يحدث بالضرورة، يعني يضطر الإنسان إليه لأنه يقع بالحواس. أنت إذا كنت تسير ليس في نيتك أن تعلم شيئا، فصدمت يدك بشيء في خشب أو كذا، علمت بوجود شيء خشبي هنا، كنت مغمضا عينيك فتناولت كتابا دون أن تقصد، علمت بوجود، يدك أسقطت كوبا، علمت بوجود كوب هنا. هل أنت اخترت ألا تعلم، اخترت أن تعلم أو ألا تعلم؟ لا، أنت لا تختار هنا شيئا، العلم هنا حصل اضطرارا رغما عنك. علم ضروري، علم ضروري لا يترتب على نظر، لا يترتب على نظر، لا تنظر لتستدل. الذي يترتب على النظر هو العلم المقصود، أنت تكتسبه حتى وإن وصل بك إلى مرحلة اليقين. المسألة الحسابية، أسألكم الآن وأجيب بالكتابة، المسألة الحسابية الدقيقة نتيجتها قطعية أم ظنية؟ مسألة حسابية نتيجتها قطعية أم ظنية؟ الدقيقة التي أنت مطمئن إليها، يعني التي تقول فيها أنا حلتها صح، طيب إخواننا في الهندسة، طيب الحسابات، الحسابات الزوايا واتساع الزوايا وما ينقص من هذه الزاوية إذا أنك وسعت في هذه الزاوية، وما يحدث من هذه المعادلات كلها، كل هذه المعادلات، هذه قطعية أم ظنية؟ قطعية أم ظنية؟ أين أنتم؟ لم يجب الجميع، البعض يفكر. البعض يفكر، أجيب قطعية أم ظنية؟ تفيد العلم أم الظن؟ تفيد العلم القطع. طيب هل أنت وقفت عليها بالبديهة أو وقفت عليها بالضرورة، أم أنك اكتسبتها وسعيت إليها ولم تكن لتعلم قطعيتها إلا باجتهاد؟ اكتسبتها، أنت تفصدت عرقا في المسألة، تفصدت عرقا في المسألة، نعم، إذا أنت اكتسبتها، ومع ذلك فالدلالة قطعية، الدلالة قطعية، أليس كذلك؟ إذن عندنا العلم اليقيني يحدث بالضرورة ويحدث بماذا؟ بالنظر، يسمى نظر. إياك أن تخلط بين النظري والظني، إياك أن تخلط بين النظري وبين الظني. النظري والضروري كلاهما يفيدان العلم، يعني يمكن أن يفيد العلم، والنظري قد يفيد العلم، ولكن النظري يختلف عن الضروري. الضروري لا يفيد إلا القطع، النظري يوصلك إلى نتائج قطعية أو إلى نتائج ظنية. النظري أنت تنظر ترتب أمورا على أمور ثم تخلص إلى نتائج ظنية أو إلى نتائج قطعية، واضح؟ طيب، علم او المتواتر، العلم الذي يفيده المتواتر يحدث بالضروره كما قال العلماء، يحدث بالضروره ولا يحدث بماذا؟ بالظن او بالمعذره، لا يحدث بالنظر. يعني علم اليقين في التواتر علم ضروري كما هو المستقر والمشهور، وليس علما نظريا، ليس علما نظريا. نعم، إذن هناك علم يقيني يحصل بالنظر والاستدلال وليس بالضرورة، وهذا يسمى العلم النظري لأنه يقع بعد نظر واستدلال حتى لو كان العلم الذي ينتج عنه يقينيا. كأن تنظر في يعني الأسانيد مثلا، تنظر في الأسانيد من حيث كثرتها ومن حيث القرائن، تنظر فيها من حيث الكثرة والقرائن فتقطع بأن هذا الأثر أو أن هذا الحديث صحيح، لكن هذا لم تقف عليه من خلال الضرورة بل من خلال نظر وبحث وتفتيش. فمن هنا تعرف كيف أنه لا يكفي عدم التواتر في رد يقينية بعض السنة التي نقطع بصحتها، فبعض السنة نقطع بصحتها، بعض السنة السنة نقطع بصحتها مع أنه لم يثبت فيها التوازي أحاديث البخاري ومسلم، أحاديث البخاري ومسلم على التفصيل الذي سأتعرض له قريبا إن شاء الله، على التفصيل الذي سأتعرض له قريبا. أحاديث البخاري ومسلم، أحاديث البخاري ومسلم فيها من الأحاديث غير المتواترة، فيها متواتر لكن حتى غير المتواترة فيها ما هو آحاد، ولكنه قطعي. من أين علمنا أنه قطعي؟ من خلال القرائن والتفتيش على القرائن، وسنتعرض أيضا للقرائن نبحث فيها. ومن هنا لا يكفي أن تقول إن البخاري ومسلم ليس من الكتب المتواترة، أو إن الأحاديث غير المتواترة فيها أو فيهما ترد لأنها ظنية، أو لا نقطع بها لو عرضت كذا أو كذا لأنها ظنية. لا، بعض السنة نقطع بصحتها مع أنها ليست متواترة، ونقول بصحتها يقينا بالنظر والبحث للقرائن. وهناك قول ضعيف لا ينظر إليه، أن المتواتر يحدث العلم به نظريا لا ضرورة، وهذا قول غير معتبر ولا يعتمد، لأن العامي عنده اليقين بالتواتر، العامي يحدث عنده اليقين بالتواتر ولا يشك في صحة ما يأتيه متواترا دون أن ينظر ويرتب شيئا على شيء ويستدل. شخص جاءه 20 شخص، كل واحد جاء وحده، كل واحد منهم جاء وحده من بلد مختلفة وأخبره خبرا واحدا، يحدث عنده العلم الضروري دون أن يستدل، وهو عامي أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا، وفهمه ضئيل أيضا. فالفائدة والخلاصة، العلم اليقين يحدث بالضرورة وبالنظر، فيقال علم ضروري وعلم نظري، فالضروري يحدث وحده دون استدلال، والنظري يحدث بالاستدلال، وكلاهما يفيد العلم اليقيني، والمتواتر هو من باب العلم الضروري لا النظري كما في القول المعتبر. أما غير المعتبر فيقولون إنه يحدث بعلم نظري. والمتواتر كما قلنا ليس من المتناول في بالبحث في علم المصطلح. قال بعض الناس الحديث المتواتر معدوم، يعني ليس موجودا، وابن الصلاح يرى أنه عزيز الوجود يعني نادر. أما ابن حجر في شرحه على النخبة التي نشرحها الآن فيخالف في كل هذا، ويرى أن المتواتر موجود وأقوى وجوده أكثر مما يصفونه، ويقول إنما ذهبوا إليه هو ناشئ عن قلة اطلاعهم على مجموع الأسانيد وطرق الحديث وما يحيط بذلك من أحوال الرجال وأحوال الرواية إلى آخره، مما يقتضي في الأخير استحالة الاتفاق على الكذب. أي أن التواتر كما يقول ابن حجر، ما يذهب إليه ابن حجر، التواتر موجود ولكنه يحتاج إلى جمع الطرق. يقول إن التواتر موجود ولكنه يحتاج إلى جمع الطرق وإلى معرفة الأحوال، فقصور معرفة ذلك يعني عدم معرفة المتواتر. ونبه ابن حجر في شرحه كذلك على أن الكتب الصحيحة المشهورة المتداولة بين أيدي العلماء تحوي أحاديث اتفقت على إرادها وكثرت طرقها في هذه الكتب كثرة تجعل من المستحيل الاتفاق على الكذب، تجعل من المستحيل الاتفاق على الكذب. نعم، انظر هنا إلى قضية إلى ما يذهب إليه ابن حجر من أي باب دخل إلى هذه المسألة، من أي باب دخل إلى هذه المسألة. يقول إن هذا ناتج عن عدم الاطلاع على الأسانيد في كتب السنة، وبالأخص في الكتب المشهورة كهذه الكتب التي هي الكتب السنة المشهورة المعروفة بالصحة المتداولة أو التي تغلب فيها الصحة. ها؟ يقول إن كتب السنة المشهورة من يختبرها ومن يتتبع الأسانيد فيها ومن يرى الأحاديث التي اتفقت عليها ويرى كثرة ما فيها من الأسانيد، فإنه يعرف أن المتواتر كثير. فالمتواتر إذن ليس منعدما وليس نادرا كما يقول ابن الصلاح. ابن الصلاح يقول هو نادر، وبعضهم يقول هو ماذا، وبعضهم يقول هو معدوم. نعم. قال ابن حجر أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، يعني أن عدد الرواة محصور. هذا بدأ في النوع الثاني، بدأ في المتواتر من هنا، من هنا بدأ في الكلام على المتواتر، على الأحاد، معذرة، على الأحاد. يقول أو مع حصر بما فوق الاثنين، يعني الخبر يكون مع حصر لعدد الرواة بما فوق الاثنين، يعني أن عدد الرواة محصور وليس أنه غير محصور، وليس أنه لا يطلب حصره، لا هو محصور، ونحصره بما فوق الاثنين، يعني يرويه ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى أن لا يتحقق فيه وصف التواتر. فما دام لم تتحقق فيه صفة التواتر فلا يطلب حصره فهو مشهور. فطالما كان يطلب حصره لعدم حصول عدم التواطؤ، طالما كان يطلب حصره لعدم الحصول عدم التواطؤ على الكذب، ولم ينزل عن ثلاثة، عن ثلاثة رواة، فهو المشهور. طالما كان لم يصل إلى عدم البحث عن عدد الرواة لأجل أنه لا يستحيل تواطؤهم على الكذب، وطالما أنه لم يرويه اثنان، فهذا المشهور. يعني المشهور ما فوق الاثنين وتحت المتواتر. قل أربعة رواة، قل خمسة، قل ستة، قل سبعة، قل عشرة، قل قل قل أي عدد، إلى أن يتحقق فيه إنه يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب، هنا يكون متواترا. خلاص يكون متواترا. والمشهور يكون أعم، المشهور يكون أعم. لماذا؟ لأنه لا يشترط فيه عدم التواطؤ على الكذب، ولكن العدد فيه واضح، العدد فيه معتبر، أربعة خمسة ستة سبعة، إلى أن تقول إنه لم يبلغ التواطؤ، إنه لم يبلغ التواطؤ. نعم. طالما بلغ التواطؤ أو صفة التواطؤ صار متواترا. خلاص، هذا هو ما يسمى بالمشهور. ونلاحظ الفرق بينه وبين المشهور في علم أصول الفقه عند الحنفية. المشهور علم أصول الفقه عند الحنفية كان أحدا ثم تواتر، كان أحدا ثم تواتر. أما هنا فالمشهور هو ما يرويه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ التواتر، كان محصورا بما فوق الاثنين، يعني من أول الثلاثة إلى ما لم يبلغ التواتر. طالما لم يبلغ التواتر فهو مشهور، لم يرويه اثنان فهو مشهور، لكن ثلاثة فما فوق هذا مشهور، اثنان فقط هذا العزيز، وهو النوع الثالث الذي سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. ومن هنا كما قلت يبدأ الكلام على أحاديث الآحاد. قال ابن حجر والثاني المشهور، قال بعد ذلك، هو قال بلا حصر عدد معين هذا التواتر، قال أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، قال والثاني المشهور، والثاني المشهور يعني الذي الذي يحصى بما فوق الاثنين. فالمشهور يعرف بأنه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، هذا تعريف المشهور. ثم قال وهو المستفيض على رأي جماعة، قال وهو المستفيض على رأي جماعة، يريد أن يقول إن المشهور عند المحدثين هو ما تم بيانه، خلاص هذا المشهور الذي هو فوق الاثنين وتحت المتواتر، خلاص هو المشهور. وبعض الناس وهم الفقهاء، هذا نبه عليه ابن حجر في هذا في النزهة وليس في النخبة، نعم، بعضهم وهم الفقهاء يذهبون إلى أن، أو بعض الفقهاء هم بعض الفقهاء يذهبون إلى أن المشهور يسمى أيضا المستفيض، يعني يطلقون عليه المستفيض. ومنهم من يجعل المستفيضة ما يكون على هذه الصفة من أول السند إلى آخره، أما المشهور أعم من ذلك، قد يكون في بعض السند وقد يكون في كل السند، فالمشهور أعم من هذا، نعم. واصطلح على غير هذا من التفريق بين المشهور والمستفيض جماعة آخرون، لكن كل هذا ليس من عناية المشتغل بعلم المصطلح، وإنما هو شأن بعض الأصوليين والفقهاء، وهو اصطلاح لهم. أما اصطلاح المحدثين الذي ندرسه فهو هذا الذي عرفناه، أي ما عرفناه عن المشهور الذي هو ما يرويه فوق الاثنين وتحت المتواتر، نعم. ثم بعد ذلك العامة عندهم إطلاقات في المشهور، انتبهوا كلمة حديث مشهور، لا تخلطوا بين حديث مشهور في هذا الفن أو في أصول الفقه وبين المشهور عند إطلاقات العامة، عامة الناس. فالعامة عندهم إطلاقات في المشهور، يقولون مثلا هذا حديث مشهور، ويريدون سريانه على ألسنة الناس وتداوله بين الناس، ولا يقصدون شيئا من قضية الأسانيد أصلا، ربما لم يكن له إسناد من الأصل، طبعا قلت إننا هنا بدأنا في الكلام على الآحاد، فلا بد من الكلام على الحكم، قلنا المتواتر يفيد العلم وانتهى أمره، خلاص. حكم المشهور حكمه أن يعرض على قواعد علم المصطلح، فقد يكون منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن، إذن هو حديث آحاد يعرض ليكشف عن صحته وعدم صحته، الحديث المشهور طالما أنه لم يبلغ التواتر، لم يكن متواترا، كان مشهورا فقط، فهنا يعرض على قواعد علم المصطلح، ويعرض على شروط تصحيح الحديث، الحديث الصحيح أو حديث الأحد، نعم. قال ابن حجر بعد ذلك في النص الذي قرأناه أو بهما، قال بلا حصر عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما، يعني عذرا على الانقطاع، نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى أو بهما، لأن النص من أوله قال بلا حصر عدد معين هذا المتواتر، أو مع حصر بما فوق الاثنين هذا المشهور، ثم قال أو بهما، يعني بماذا؟ بالاثنين، يعني أو مع حصر بالاثنين، يعني أو مع حصر ليس بما فوق الاثنين بل بهما، يعني بلا حصر عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو مع حصر بهما، يعني بالاثنين، هذا هو. وهذا هو الذي قصده بعد ذلك بقوله والثالث العزيز، لأنه ذكر في هذا النص أربعة أنواع، قال بلا حصر عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، بلا حصر عدد معين هذا نوع هو المتواتر، أو مع حصر بما فوق الاثنين هذا الثاني المشهور، أو بهما هذا الثالث العزيز، ثم قال أو بواحد هذا الغريب وسيأتي، نعم. قال والثالث المشهور، معذرة، والثالث العزيز، قال والثالث العزيز، وهو الذي يرويه اثنان عن اثنين وهكذا، ويسمى عزيزا إما لأنه قليل الوجود، هكذا قال الشراح، يسمى عزيزا إما لأنه قليل الوجود، يعني عزيز الوجود، وإما لكونه تم تعزيزه، أي تمت تقويته، يعني لما رواه اثنان كان أحدهما معززا بالآخر، أو كان كل واحد منهما قد عززه الآخر، قد قواه الآخر، فهو مقوم به، فالعزيز يكون له راويان أي إسنادان. ثم قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. بعض العلماء يذهبون إلى أن العزيز شرط للصحيح، أي لا بد وأن يتقوى الحديث بغيره، فلا يكون الحديث الصحيح أقل من إسنادين. ما معنى العزيز يكون شرط؟ يعني لا بد أن يكون اثنين فصاعدا، يعني الحديث الغريب الذي يرويه واحد عن واحد فقط هو النوع الرابع الذي يأتي معنا، لا هذا ليس لا يمكن أن يكون صحيحا. ها؟ هذا الذي له سند واحد ليس من قسم الحديث الصحيح. وابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه سمى من القائلين بهذا القول الحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك المشهور، وأبا علي الجبائي المعتزلي الذي تنسب إليه الفرقة الجبائية، الفرقة الجبائية هو عالم كبير مشهور وله فضل يعني. نعم. فالحديث العزيز ذهب بعضهم كما يعني هذه إشارة حينما يقول وليس شرطا للصحيح. ماذا قال؟ قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. إذن هناك خلاف ذكر القائلين بذلك، ذكر منهم من الحاكم صاحب المستدرك، وذكر منهم أبا علي الجبائي. نعم. والحديث العزيز مثله مثل المشهور، ينظر في سنده ورجاله فيكون منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. كل الأحاد حكمها هكذا ينظر فيها، المشهور هكذا والعزيز هكذا والغريب الذي يأتي أيضا هكذا. ثم قال أو بواحد في النص الأول بلا حصر عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد، أي بحصر بواحد، وهو الذي قصده بعد ذلك بقوله والرابع الغريب. والرابع الغريب، وهذا الغريب هو الذي تكلمنا عنه إشارة في العزيز، وتعريفه أنه ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد فيه من السند. يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع يقع فيه التفرد من السند. ومن هذا التعريف نفهم أن شرط العدد هنا يختلف عنه في بقية الأنواع. ففي المشهور قلنا يكون من أول السند إلى آخره، وكذلك في العزيز، وكذلك المتواتر. أما هنا فيكون غريبا لو حصل التفرد في أي موضع من السند، وليس شرطا أن يعم السند كله. إذا وقعت أن يرويها راو واحد فقط في أي موضع من السند فهذا يكون غريبا. ولهذا فهناك الغريب النسبي وهناك الغريب المطلق كما سيأتي بعد ذلك معنا في المتن. والغريب على الصحيح كما ذكر الآن، قال وليس شرطا للصحيح، الغريب على الصحيح يكون مثله مثل المشهور والعزيز، يعني ينظر في سنده ورجاله ربما يكون صحيحا، ربما يكون حسنا، ربما يكون ضعيفا، وليس كما قال الحاكم والجبائي. ومنه حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا مثال على الحديث الغريب، مثال على الحديث الغريب. وكذلك تجد الإمام الترمذي رحمه الله تجد في سننه يقول وهذا حديث حسن غريب، غريب يقصد به أنه رواه واحد عن واحد، أو أنه واحد عموما. كما قلنا هنا هناك غرابة نسبية وهناك غرابة مطلقة. نعم. فالحديث الغريب الذي يرويه واحد، ويقول حسن، الحسن الحسن هذا من مراتب الصحة، يعني من مراتب قبول الحديث، الحسن هذا من مراتب قبول الحديث. نعم. حتى لو كان قبولا في الجملة، قبولا في الجملة تنظر فيه إلى حسنه، يتقوى بغيره، يقوي غيره، وهكذا. فالحاصل هو أن المشهور والعزيز والغريب هي أنواع الحديث الآحاد، وهو الحديث الذي نتعرض له في بحوث علم المصطلح. قال وكلها سوى الأول آحاد، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول الذي هو التواتر المتواتر، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. معذرة في هذه الحصة أو في هذا المجلس نطيل بعض الشيء لأنه شمل المقدمة وكذا، بعد ذلك إن شاء الله تعالى لن نزيد على الساعة والنصف، بعد ذلك لن نزيد على الساعة والنصف إن شاء الله. نعم. إذن الآحاد فيه المقبول الذي يغلب على الظن صدقه لثبوت صدق ناقله، وفيه المردود الذي يغلب على الظن كذبه لثبوت كذب صاحبه. وإنما قلنا بغلبة الظن في النوعين لماذا؟ انتبهوا، لماذا قلنا بغلبة الظن في النوعين؟ لأن الصادق قد يكذب، ولأن الكاذب قد يصدق، بل قد يغلب صدقه على كذبه. الكاذب نقول هو كاذب ليس معناه أن كل ما يقوله كذب، لا، بل قد يغلب صدقه على كذبه. يعني ربما يكذب مثلا لو أنه يخبر بعشرة أخبار يكذب في أربعة ويصدق في ستة، لكنه يكون كاذبا بماذا؟ بهذا الكذب في أربعة أخبار. نعم، إنما تركنا حديثه لماذا؟ لثبوت الكذب عليه، فاحتطنا للدين ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد يصدق في أكثر كلامه، لكن يكفي وقوع الكذب منه لماذا؟ لنطرح روايته. يكفي وقوع الكذب منه لنطرح روايته. نعم. والآحاد فيه شيء ثالث، نحن تكلمنا هنا على المقبول وتكلمنا على المردود، فيه شيء ثالث وهو غير المقبول وغير المردود. يعني فيه شيء ثالث غير المقبول وغير المردود، وهو الذي نتوقف فيه حتى ننظر القرائن التي ترجح إلحاقه بالمقبول أو إلحاقه بالمردود، وهو حديث سيء الحفظ، حديث الراوي الذي يكون سيء الحفظ. الأمر فيه لا يتعلق بصدق الناقل حتى يغلب على ظننا أنه صدق فيقبل، ولا يتعلق بكذب الناقل حتى يغلب على ظننا أنه كذب أو نغلب على الظن كذبه فيرد، وإنما يتعلق بحفظه، وهو يحتمل الإصابة ويحتمل الخطأ. فما حكمه؟ نتوقف فيه حتى ننظر المرجحات، نتوقف فيه ننظر فيه حتى ننظر فيه في المرجحات، لا نقول بقبوله ولا نقول برده، إنما ننظر إلى المرجحات التي تلحقه بالمقبول أو تلحقه بالمردود. نعم. وقد بين ابن حجر هنا في هذا القول ماذا قال؟ قال وقد يقع، انتبهوا، هذا ما أختم به الكلام إن شاء الله حتى لا أكون قد أطلت جدا، يقول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. يعني قد يقع في هذه الأنواع في أحاديث الأحاد، أحاديث الأحاد المشهور أو العزيز أو الغريب، المشهور أو العزيز أو الغريب، قد يقع فيها، انظر، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. إذن بين ابن حجر أن من أحاديث الأحاد ما تحتف به القرائن فتقطع بصحته أنت بعد ذلك، وهو اليقين النظري الذي تكلمنا عنه حين قلنا إن المتواتر يقين ضروري، وهذا يفسر لنا، وقلنا إنه المتواتر يقين ضروري أو علم ضروري بخلاف العلم النظري. هذا علم نظري، هذا علم نظري. نعم. وهذا يفسر لنا، قطع الصوت، نعم، وهذا آخر ما قلته. قلت هذا يفسر لنا أن كثيرا من أحاديث الآحاد نجزم بصحتها، أي نقطع بكونها صحيحة مع أنها آحاد، فنقول نعم هي تفيد العلم من خلال النظر، أي تفيد أي النظر، يعني البحث والتفتيش وترتيب الأمور على بعضها وكذا، نرتب النظر على النظر ونرتب المعلومات على المعلومات وهكذا لنقف على شيء يقيني في النهاية. فالنظر هو البحث والتفتيش وفحص القرائن، بخلاف المتواتر يفيد العلم بالضرورة لا بالنظر. نعم. فمن هذه الأخبار التي يعني انتفى عنها احتمال الخطأ والكذب أحاديث البخاري ومسلم، انتبهوا، لأن أحاديث البخاري ومسلم الآن تحدث بلبلة ومشكلات عند بعض الفئات والناس، ولا يعرفون كيف يناقشون هؤلاء الذين يطعنون في هذين المصدرين. نعم. فمن هذه الأخبار التي ينتفي عنها احتمال الخطأ والكذب الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، يعني مما لم يتواتر من هذه الأحاديث، ما تواتر منها خلاص فيها متواتر، فيها متواتر كما اقتضاه كلام ابن حجر في الكتب المشهورة الصحيحة، فيها متواتر. لكن الآن الكلام على غير المتواتر، على الآحاد، نتكلم في الآحاد خلاص. مما لم يتواتر من هذه الأحاديث قطعنا بصحة بعض الأحاديث أو كثير من الأحاديث التي أو الأصل أن الأحاديث التي في البخاري ومسلم الذي اتفقت عليه الأمة مقبولة إلا بشروط سنتكلم عليها. نعم. فما هي هذه القرائن التي بها حكمنا بـ أو أجمعنا على أو حكمنا بيقينية أو قلنا بأنها تفيد العلم الضروري الأحاديث التي في البخاري ومسلم؟ أولا تميز هذين الإمامين في قضية التصحيح، وهذا أمر مقرر ومتواتر. تميز هذين الإمامين في قضية التصحيح وهذا أمر مميز ومتواتر. ثانيا علو كعب هذين الإمامين في العلم، يعني علم الرواية، يعني هما أئمة هذا الشأن، أئمة هذا الشأن. إذن هناك إمامة في الشأن عموما، انتبهوا الأمران مختلفان، هناك إمامة في الشأن عموما، نبدأ بالإمامة في الشأن. هما من أعلى إن لم يكون أعلى إمامين في قضية هذا العلم أو في ضبط هذا العلم. إذن عندنا القرينة الأولى علو كعب هذين الإمامين في العلم، علم الرواية خلاص. القرينة الثانية أنهما قد تميزا في قضية التصحيح والتضعيف على الأخص، يعني في شرط الصحيح في قضية التصحيح أنهما قصدا إلى الصحيح وتشددا في التصحيح، تشدد في التصحيح، وهذا أمر كما قلت مقرر ومتواتر. القرينة الثالثة أن الأمة تلقت الكتابين بالقبول، وهذا شرط وحده مهم جدا. ابن حجر نص في شرحه على أن هذا التلقي، على أن هذا التلقي وحده أقوى من الأسانيد الكثيرة التي لم تبلغ التواتر، لأنها لو بلغت التواتر خلاص هي متواترة. لكن هو ابن حجر يقول ما معناه؟ إن هذه الأسانيد هي وحدها أقوى من الأسانيد، إن هذا الإجماع، هذا الاتفاق من الأمة، هذا التلقي بالقبول هو وحده أقوى من الأسانيد الكثيرة التي لم تبلغ التواتر. لكن نبه ابن حجر أيضا، هذا الاستثناء، إذن انتبهوا هذا الاستثناء، نبه ابن حجر أيضا أن هذا الاتفاق وهذا التوثيق وهذا الانتفاء لاحتمال الخطأ هو فيما لم ينتقده أحد من الحفاظ على هذين الكتابين، فيما لم ينتقده أحد من الحفاظ على الكتابين، وفيما لم يقع التعارض فيه بين الكتابين أيضا. إذن ما نقده بعض الحفاظ أو ما وقع التعارض فيه بين الكتابين، بين الصحيحين يعني البخاري ومسلم، كذلك. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون كل منهما صحيحا مع وقوع التعارض، لا يمكن أن يكون كل منهما صحيحا مع حدوث التعارض، مع استقرار التعارض. نعم. وأما ما عدا هذا فالإجماع على صحة ما في البخاري ومسلم، ما عدا هذا فالإجماع على صحة ما في البخاري ومسلم. وانتبهوا انتبهوا، وهذا نبه عليه ابن حجر كذلك، لا يقال إن المراد هنا هو وجوب العمل، يعني الاتفاق على وجوب العمل لا على الصحة، لا يقال هذا، لأن الاتفاق واقع فعلا على وجوب العمل بكل أحد صحيح ولو كان في غير البخاري ومسلم، أليس كذلك؟ وإنما كلامنا على خصوصية للبخاري ومسلم، فالإجماع متحقق في صحة البخاري ومسلم فيما عدا المواضع التي تم بيانها التي وقع فيها التعارض أو وقع فيها نقد من الحفاظ. نعم. فهذه التي وقع فيها ذلك لا ترقى إلى الإجماع على صحتها وإن كانت صحيحة أو كانت تخضع لكلام من تكلم فيها. وذكر الحافظ ابن حجر في شرحه، ذكر كذلك أثناء بعض من قال وصرح بأن أحاديث البخاري ومسلم تفيد العلم النظري أي اليقيني الحاصل بالنظر. التواتر يفيد العلم الضروري، هنا يفيد العلم النظري، يعني كمسائل الرياضيات رتبنا أمورا على أمور، رتبنا القرائن بعضها على بعض فنظرنا فوجدنا أن هذه الأحاديث مما يقطع بصحتها. نعم. فمن القرائن كذلك على قطعية صحة الآحاد، طبعا ذكرنا قرائن أولى أن يتم تخريجها في البخاري ومسلم على الصفة التي تم ذكرها، ومن القرائن على ذلك أن تتم رواية الحديث بطرق كلها متباينة بطرق كلها متباينة بطرق كلها متباينة. نعم. ويبتعد رواتها عن بعضهم ثم كلها طرق صحيحة سليمة، يعني تسلم من أي طعن. فهذا التفرق بين الأسانيد الكثيرة مع وقوع صحة وموثوقية رجال كل سند جعل بعض العلماء يصرحون بأنه يفيد العلم، جعل بعض العلماء يصرحون بأنه يفيد العلم. ومن القرائن كذلك أن يتسلسل الحديث بالأئمة الثقات المتقنين، يعني لا يرويه إلا إمام عن إمام عن إمام وهكذا، كحديث يرويه مثلا أحمد بن حنبل ويرويه غيره عن الشافعي ويرويه غيره عن الإمام مالك. فهذه الجلالة في الرواية ترفع الحديث، ترفع مكانة الحديث إلى درجة العلم. نعم. ولكن أيضا أيضا نبه ابن حجر في شرحه على أن معرفة هذه القرائن التي ترفع الحديث إلى درجة العلم لا تكون إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، الذي عرف أحوال الرواة واطلع على العلل، يعني هو الذي هو الغائص باختصار، هو الغائص على بحور السنة أو في بحور السنة والأسانيد وفي معرفة الرجال وكذا والروايات. لكن أين هذا؟ أين هذا الآن؟ ها؟ نعم. أرى أن نكتفي بهذا القدر اليوم، هو قدر الدرس قد طال معنا، وأنا كنت قلت إن الدرس لا يتجاوز الساعة والنصف، لكن هذه كان فيها مقدمة طالت بعض الشيء أو أطالت المجلس، فلا بأس بذلك إن شاء الله. وبعد ذلك الدرس لا يتجاوز الساعة والنصف إن شاء الله تعالى. نعم. قلت لكم أنتم اقرأوا بعد كل مجلس اقرأوا ما قاله ابن حجر. أنا لم أخرج عما قاله ابن حجر، لم أخرج عما قاله ابن حجر، كلامي الآن صياغة لما قاله ابن حجر، إلا بعض التوضيحات أو بعض الأمور التي قد تلتبس فأزيد في توضيحها فقط. أما كلامي كله أعتمد على شرح ابن حجر، النزهة، نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، اعتمدوا عليها. وعندكم نسخة الشيخ نور الدين عطش، اقرأوا عليها التعليقات والشروح للشيخ نور الدين عطش، مفيدة جدا، تعليقات وحاشية الشيخ نور الدين عطش مفيدة جدا. فأؤكد شرحي لا يخرج عن كلام ابن حجر في نزهة النظر، هذا ما تقتضيه المرحلة وهذا ما ينبغي. نعم. وإنما فقط أنا يعني أيسر العلم فيها، ولا بد أن تقرأوها، اجعلوا هذا عادة لكم، إذا درستم متنا مع أستاذ عليكم أن تقرأوا شروحا على هذا المتن، لابد أن يكون لكم أنتم عمل من جهتكم أنتم، لابد أن يكون لكم عمل ذاتي على هذا العلم أو هذا الذي تدرسونه، لا تكتفوا فقط بالشرح الذي يلقى عليكم، لابد أن تجتمع الأسباب على تحصيل هذا المتن هذا الكتاب، حتى تنتهي من المرحلة وأنت مطمئن، حتى تنتهي منها وأنت مطمئن. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.